حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. وهذه المذاكرة في هذه المجالس هي في كتاب الصيام للحافظ ابن حجر العسقلاني من كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام. هذا الكتاب الذي ما زال محتفى به عند أهل العلم وعند طلابهم حفظا لأحاديثه ومدارسة ومشارحة ومذاكرة في مضامينه. ولا أبعد أن أقول أنهم كانوا لا يعدون طالب العلم منتظما في هذا المسلك حتى يحفظ بلوغ المرام في ضمن مدونات حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورغبتي إليكم أيها الأفاضل أن تكون أحاديثه عليه الصلاة والسلام محفوظة في قلوبكم، فهذا فارق ما بين طالب العلم وما بين غيره من المحبين للعلم والمجالسين فيه. فمن حفظ الأحاديث يقرأها علينا حفظا يا أخوان. نعم، ولو حديثنا حديثين. طيب، نتابع في الحفظ إن شاء الله من يوم غد. ها، أول حفظ إذا تتابعنا فيه يهرب الأخوان. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كتاب الصوم، كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. نعم. وعن عمه بن ياسر رضي الله عنه قال: رضي الله عنهما. وعن عمه بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة، وأصل الكتب الجمع، ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه الكتيبة في الجيش، وهم الجماعة المجتمعون. كتاب الصيام أي جمع الأحاديث المتعلقة بالصيام. والصيام لغة الإمساك، كما قال الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصيامها بعدم كلامها عليها السلام. وهو في الإصطلاح الشرعي الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام فريضة فرضه الله على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وفرضية الصيام مقطوع بها عند العلماء، فمن جحد فرضية الصيام فإنه على خطر كبير في الردة. أما من ترك الصيام تهاونا فهذا على كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويصام عنه ما عليه من أيام إن مات ولم يصمها، لما سيأتي في حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والأحاديث في الصيام بدأها الشيخ بالأحاديث المتعلقة بأول أيامه، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. والأحاديث قبل الصيام ثلاث أنواع، منها حديث أبي هريرة في السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ومنها هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومنها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من ذي الحجة من شعبان، لأن في ليلته يتراءى الهلال، فإن رؤيا وإلا أصبحوا مفطرين. وهذا الحديث علقه البخاري مجزوما بصحته. والمعلقات في البخاري على نوعين: معلقات بصيغة الجزم بأن يقول وقال فلان، ومعلقات بصيغة التمريض ويذكر ويروى. فما كان بصيغة الجزم فالأكثر أنها موصولة وهي صحيحة، لكنها دون شرطه في أحاديث الصحيح الموصولة. وما كان معلقا بصيغة التمريض فهو عند أهل العلم محل البحث والدراسة. وهذا الحديث حديث عمار وصله الخمسة. من الخمسة؟ هم الجماعة من خلا الشيخين. من هم؟ الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأكثر أهل العلم حفاوة بالتصحيح ممن يعنى العلماء بتصحيح أحاديثهم ابن خزيمة، فإنه رحمه الله غير متساهل في شأن التصحيح كحال ابن حبان، فإن ابن حبان والحاكم متساهلان في تصحيحهما الأحاديث. الأحاديث الثلاثة فيها النهي عن الاحتياط لرمضان بالصيام، أن يتقدم رمضان بصيام أيام، على جهة الاحتياط وعلى جهة التهيئ لرمضان. واستثني من ذلك نوعان من الصيام: صيام الكفارة أو القضاء، فإنه يجب على الإنسان أن يصومه لما عليه من رمضان الماضي أو ما عليه من الكفارة، فإنه يجب أن يصومها. النوع الثاني صيام نفل لكنه معتاد له، لم ينشئ هذا النفل بعد النصف من شعبان، وإنما صام من قبل ذلك، لأن من السنن صيام شعبان كله أو صيام شعبان في أكثره. وكذلك من صام اثنين وخميس وأيام البيض، صام يوما وأفطر يومين، فهذا مستثنى من هذا النهي بقوله عليه الصلاة والسلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فيشمل صيام الواجب في القضاء أو الكفارة أو صيام المستحب إذا كان منشئا له قبل رمضان، قبل شعبان، قبل النصف من شعبان. والمستثني من ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي نهانا عن أن ننشئ الصيام بعد رمضان هو الذي كان يصوم شعبان كله أو أكثره. والنهي مترتب، فأشده صيام يوم الشك وهو كبيرة، أقل منه تقدم رمضان بصوم يومين، أقل منه الصيام بعد النصف من شعبان لمن لم يكن عادته الصيام قبل ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فيه سد لباب الوسواس، وباب الاحتياط في العبادات، فإن العبادات تؤدى في وقتها من غير زيادة كما أنها تؤدى من غير نقص، فالزيادة كالنقص لأن الزيادة غلو والنقص تفريط، وكما يقول العوام الزود أخوى النقص، وفي الفرائض والعبادات لا تزد عليها إلا ما كان مشروعا منها ولا تنقص منها. وقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، هنا ليس الأمر أمر إلزام وإنما هو أمر إرشاد، لأن أصل الصيام ها هنا إما أنه مستحب فيكون صياما فالأمر فيه إرشاد، وإن كان الصيام واجبا فالأمر هنا أمر إلزام. قال عمار رضي الله عنه، وهذا له حكم الرفع لأنه عزاه للنبي عليه الصلاة والسلام في معصية، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والعلماء اختلفوا في يوم الشك، وأرجح أقوالهم أنه يوم 30 من شعبان، وسمي اليوم بيوم الشك أو باليوم الذي يشك فيه لأن في ليلته ترؤي الهلال أو يجب أن يتراءى الهلال في ليلته، فإن قصر الناس ولم يتراءوا يكونون آثمين، وإن تراءوا الهلال ولم يروه فعندئذ صار يوم 30 يوم شك. وفي هذا رد أيضا على أهل البدع، فإن طوائف من أهل البدع من الإسماعيلية يصومون هذا اليوم ولا يفطرونه حتى لو يروا الهلال، وعندهم أن الصيام لا بد أن يكون 30 يوما فلا يهفو الشهر عندهم عن 30. ففي هذا رد عليهم مما رفعه عمار بن ياسر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من صام، من هذه الشرطية، وصام فعل الشرط، وفقد عصى هذه جملة جواب الشرط. نعم. وقوله فقد عصى أبا القاسم فيه التكني وتكنية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكنى أبا القاسم وله من الولد 8، 4 ذكور و4 إناث، فالذكور القاسم وعبد الله والطيب وإبراهيم، والإناث 4، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموه وإذا رأيتموه فأفطروا فإن هم عليكم فقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغني عليكم فقدروا له 30، وللبخاري فأكمل العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30. هذا الحديث رواه صحابيان ها هنا، وإلا فقد رواه الكثيرون، رواه ابن عمر وأبو هريرة كما ساق المصنف رحمه الله، ورواه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنه. فإنهم قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. إذا رأيتموه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الحساب، أليس كذلك؟ ليس إلى الحساب وإنما إلى الهلال، فهذا حكم مناط بمعين. قال الله جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الأهلة تحسب بها المواقيت ويحسب بها الحج، وهذا فيه خصوصية هذه الأمة عن غيرها من الأمم، فإن هذه الأمة عباداتها مناطة برؤية الهلال، ومن قبلنا أشهرهم متعلقة بجريان الشمس، ولهذا أشهرهم معلومة في مددها وفي أيامها. أما أشهرنا هذه الأمة فإنها مناطة بالقمر في مسيره، بقوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، قل هي مواقيت للناس والحج. قال: إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال بعد ولادته، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي الهلال، فإن غم عليكم لم تروه لأي سبب، إما بحال بينكم وبينه سحاب، أو حال بينكم وبينه قطر، أو حال بينكم وبينه غبار أو رطوبة، أو حال بينكم وبينه تفريط منكم، ما ترأيتم قصرتم، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. فأفاد الحديث أن المناط في دخول الشهر وفي خروجه هو رؤية الهلال، هذا باللفظ الصريح. طيب، إن غم علينا، أي حال بيننا وبين رؤيته سحاب أو قطر أو غيم أو رطوبة، والقطر يشمل الغبار ويشمل الرطوبة ويشمل أمثالهما من الدخان، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو التحق فيه تقصيرنا بأن لم نترى الهلال نقدر له. ما معنى فاقدروا له؟ هذه مما وقع فيها الخلاف الطويل، فذهب أصحابنا الحنابلة إلى معنى قوله فاقدروا له، أي ضيقوا له، وقالوا التضييق له بأن يجعل شعبان 29 ليلة أو 29 يوم، فضيقنا له فنصبح يوم 30 صائمين، وأخذوا هذا من قول الله جل وعلا، أي في معنى قوله فاقدروا له: ومن قدر عليه رزقه، فمن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وهذا القول قول ضعيف، لأنه في مقابل الأدلة، والأدلة الكثيرة ترد هذا القول وتضعفه. فمنها تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري ورواية مسلم ورواية حديث أبي هريرة، فإنه في رواية مسلم في رواية البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، كل شهر لم نره في ليلة 30 نكمل الشهر الذي قبله 30 يوما، فإما نراه فيكون يوم 30 هو الأول، وإما ألا نراه فيكون يوم 30 هو المتمم للشهر الذي انصرم. ولحديث أبي هريرة في صحيح البخاري: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا نص صريح، هذا نص صريح. الدليل الثاني الذي يضعف هذا القول حديث عمار بن ياسر السابق: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. جاء في رواية لمسلم من حديث ابن عمر: صوموا إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم. قال: فإن غم، وهنا قال: فإن أغمي، يعني أخفي عليكم، لم تروا، لم يولد الهلال بعد، فاقدروا له، أي ضيقوا له، ومعنى التضييق له بأن نكمل العدة 30. وهذا أمر يا أخواني يعرفه الجميع، العربي والعجمي، العالم والجاهل، فالشريعة أنويطت بأمر يعلمه الجميع لأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولم ينطها الشريعة بالحساب، لأن الحساب لا يعرفه إلا من المتعلمون والحسابون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية، لا نضرب لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه كم؟ 29. والشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، يعني إما 29 أو 30، ما في خيار ثالث. 29 إذا رأينا الهلال، و30 إذا لم نر الهلال. وهذا حمل الناس على ما يستطاع فيعرفه الجميع حتى لو لم يحسبوا ولم يكتبوا. وهذا لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تصلح للأعرابي في بره، ولمن ساكن الجبل في وعره، في جزيرة أو على بحر أو في السماء أو في الأرض. هذا الأمر يصلح للجميع في أن يضبطوا عليه عباداتهم وصلواتهم وحجهم. ولو تأملتم هذه الفرائض الثلاث، الصلاة والصيام والحج، فإنها مناطة بهذه الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى كبير تكلف. وهذا رد على من يعول في دخول الشهر على محض الحساب كما يقوله كثير من المعاصرين اليوم، اغترارا بالتقدم العلمي والتقنية والميكنات الآلية، ولئلا يذمهم أعداءهم من الغرب والمستغربين، يذمهم أعداءهم من الغرب ومن المستغربين بأنهم لا يستفيدون من التقنيات الحديثة. وهذا منهج الخنوع والاستضعاف، وإلا فإن المؤمن يعتز بدينه وما جاءه عن نبيه وعن ربه جل وعلا. فإن الشريعة أناطت الأمر بالرؤية ولم تنطه بالحساب. طيب، هنا مسألة مهمة، هل يستعان بالحساب مع الرؤية؟ الجواب نعم، لم ننهى عن ذلك لتعلموا عدد السنين والحساب. فالحساب يسخر لدين الله عز وجل فيستفاد من الحساب، لكنه لا يستقل بالحساب في دخول وخروج الأشهر. كيف يستفاد بالحساب؟ يستفاد به في معرفة وقت التحري، حيث يعرف متى يولد الهلال ومتى الوقت المناسب لرؤيته، هذا أمر سهل. فالاستعانة بالحساب إضافة إلى الرؤية، فالرؤية الأصل والحساب مساعد لها. المسألة الأخيرة، هل يجوز الاستعانة بالآلات الحديثة والمكبرات كالدرابيل والميكروسكوبات والتلسكوبات والمراصد الإلكترونية وغيرها في رؤية الهلال؟ الجواب نعم، ولا بأس في ذلك والحمد لله. كما أن النظارات في عيونك تكبر لك الصغير، فكذلك يجوز أن تنظر إلى الهلال عبر هذه المكبرات والآلات، فإذا رأيته كنت كمن رآه بعينك، لأن الناس يتفاوتون في حدة ماذا؟ البصر ودقته. والغالب أن الذين يرون الهلال في دقة البصر عندهم ما يسمى ببعد النظر، وأما القريب يمكن ما يشوفه، ولا لا يا أخوان؟ ولهذا الذين يرون الهلال ويعرفون برؤيته غالب عيونهم غمصة، لأن القريب لا يرونه وإنما يرون البعيد. وقد حدثنا عن بعض هؤلاء من حدة بصره أنه ربما رفع رأسه بعد العصر فيرى النجوم، بعد العصر يرفع رأسه في السماء يرى النجوم، وإذا مشى يسلم الجدار اللي قدامه، لأن عنده بعد نظر وليس عنده إيش؟ قصر نظر. والعكس بالعكس، فمن عنده قصر النظر لا يرى الشيء البعيد. إذا أراد أن يدقق إيش؟ عمش بعيونه كما يفعل أحدكم في الزوم أو في العدسات. إذن المناط هو ماذا؟ الرؤية. فإن رأينا صمنا، وإذا ما رأينا ما نحار الحمد لله، وإنما نكمل عدة الشهر الذي نحن فيه 30 يوما. إذن نحن على وضوح وعلى بينة تصلح للجميع، للعالم وغير العالم، لمن هو في المدن أو كان في البراري. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. صححه أين؟ والحاكم. نعم، هذا حديث ابن عمر الذي روى الحديث السابق أنه قال: تراءى الناس الهلال. تراءوه يعني من أفعال الاشتراك على وزن تفاعل، على وزن فاعل، أي قاتل وضارب وراء، فهي أفعال الاشتراك، سميت اشتراك لأن يفعلها اثنان فأكثر. تراءى الناس الهلال، والناس من هم؟ الصحابة، بأل الدالة على العهدية. أل تأتي في اللغة تدل على الاستغراق، تبارك الذي بيده الملك، أي جميع الملك. وتأتي أل تدل على إيش؟ على العهدية المعهودة. ومنه قوله: تراءى الناس. ما أراد الناس في فارس وفي الروم وفي أوروبا وفي مصر، وإنما الناس من؟ المؤمنون في المدينة. الهلال، هلال إيش؟ هنا الهلال يعني عموم الهلال استغرق، ولا هلال رمضان؟ هلال رمضان بدلالة السياق. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أنه رأى الهلال. من الرائي؟ ابن عمر. ولم يخبر رسول الله بذلك إلا ابن عمر. قال: فصام وأمر الناس بصيامه. الأصل أن دخول الشهر يحتاج إلى كم رائي؟ إلى اثنين. الأصل أنه يحتاج إلى اثنين، لأن الأصل في الشهادة مبناها على الاثنين: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. هذا الأصل. ولهذا انصراف الشهر، خروج رمضان، لا يخرج إلا برؤية كم؟ اثنين. لا يخرج إلا برؤية اثنين. فهذا الحديث فيه استثناء رمضان، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كما ذكره الحجاوي في متن زاد المستقنع في اختصار المقنع: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ويصام أي رمضان وجوبا برؤية عدل، لا بد أن يكون الرائي عدلا، يعني مشهود بعدالته، فإن كان فاسقا فلا تقبل شهادته، لأن الرؤية شهادة في أظهر قولي العلماء. اختلاف العلماء هل الرؤية شهادة أو إخبار خلاف في الحقيقة ليس عليه كبير طائل، ولهذا اشترطنا في الشاهد الرائي أن يكون عدلا، أي ظاهر العدالة، وإن لم يكن في باطنه عدلا، وإنما يكفينا الظهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة ابن عمر وهو عدل، برؤية عدل ولو أنثى. ولو عند الحنابلة وعند الفقهاء إشارة للخلاف القوي، فإذا قالوا حتى إشارة للخلاف الضعيف. قال: فصام وأمر الناس بصيامه. إذا رمضان من بين الشهور السبعة يكفي فيه واحد. يقول: أخونا وش الشهور السبعة؟ الذي يتحرى برؤية هلاله سبعة أشهر: جمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه التي يجب أن يتراءى فيها تنضبط الصيام، عبادة الصيام مع الحج. طيب، هلال المحرم هل يجب الترائي له؟ لا، ولا صفر ولا ربيع الأول ولا الثاني ولا جمادى الأولى ولا جمادى الثانية. أنتم تعرفون الأشهر هذه ولا نسيتوها؟ يا اخوان والله اظن حول القال اخي انك نسيتوها. اذن رمضان يستثنى من غيره من الشهور بان يكفي فيه رؤيه عدل بشرط ان يتحقق من رؤيته، ولهذا ابن عمر عدل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته فصام وامر الناس بالصيام، لم يقل حتى ياتينا معزله. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه. واذكر لكم هذه القصه منشطه لكم وهي تدل على المقصود، وذلك انه كان في الزمن الماضي اهل بلد اهل كل بلد يتراءون لوحدهم قبل اشتمال الناس الان في وسائل الاعلام وارتباطهم بولايه واحده. فكان عندنا في عنيزة كان القاضي الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن مانع، وهو صبط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وكان هو القاضي في البلد. فهذا في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر. فحث الناس على تراءى الهلال، وليلة الثلاثين ما جاء أحد يخبره بذلك. وإذا امرأة انتظرت الشيخ بعد صلاة العشاء وهي من محارم الشيخ، قالت يا شيخ ترى شفت الهلال. قال ها شلون؟ قالت شفت الهلال يا شيخ. قال يلا قوه معي وريني شلون شفتيه. والبيوت عندنا في عنيزة في القصيم من أين؟ ها؟ من طين. وبعض البيوت ثلاثة أدوار، فرقى الشيخ معها الدور الأول والثاني والثالث، ورقى إلى مكان يسمى المنفوح. تعرفون المنفوح؟ ها؟ المنفوح قريب ما تسمونه بالمجبب، وهو السقف الذي يكون على الدرج. فرقى معه إلى المنفوح يدخل الهواء من تحته. قال يلا يا فلانة شلون شفتيه؟ قالت يا شيخ شفته بهذه الصفة. قال قرصه إلى أعلى أو إلى أسفل؟ فأخبرته. قال هل له قرون ولا ما له قرون؟ ما هي القرون؟ أطراف الهلال. قالت بلى له قرون يا شيخ. فتأكد منها أنه الهلال، فأمر المؤذن يؤذن في الناس أن غدا صيام، لأن ما عندهم رسائل SMS ولا عندهم إذاعات ولا وسائل إعلام إلا بالإخبار. فصام وأمر الناس بالصيام. من الذي أمر الناس بالصيام؟ القاضي، لما تأكد وتوثق من شهادة هذه المرأة العادلة. وهذه ناحية مهمة يا أخوان، أكثر الناس من الحضارة والتمدن وبين قوسين الخكارة ما يعرفون يقرؤون الهلال، أليس كذلك؟ فإن مما يميز الهلال عن المشتري، لأن أحيانا المشتري يسقط بيننا وبين الشمس، مما يميز الهلال عن المشتري أن الهلال له في أطرافه قرون مدببة، يعرف أنه هلال، وبعض الناس يظنه المشتري. والنوادر في هذا كثيرة. يذكر أن كبيرا في السن خرج يتراءى مع العرب الهلال، فرأى الهلال، هو شافه وهو شايب وهم ما شافوه، قال شوفوه يا جماعة شوفوه هنا هذا قدامنا، ويبرزون هالشباب وها الكهول ما رأوا الهلال. فالتفت أحد منهم وإذا شعرة بيضة من حجاجه نازس على عينه. قال أبو فلان، قال سم، يمسح على عينه، قال شفت شوف الحين؟ قال لا غاب. هذا من النوادر. ولهذا يا أخواني تراءى الهلال ما حكمه؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا تركوه جميعا وفرطوا فيه أثموا، إذن يستثنى رمضان في دخوله أنه يرى أنه يثبت برؤية عدل ذكر أن كان أو أنثى، ويصام برؤية عدل ولو أنثى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا هلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ترينا ما تطرقت إلى التعريف بالصحابة وهو مما يليق في هذا المقام، لكن لأن الأحاديث كثيرة والوقت ما يتسع معنا فتركت التعريف بالصحابة للعلم به، لأنكم تعرفونهم وجلكم طلاب علم. حديث ابن عباس هذا محل خلاف بين أهل العلم في ثبوته، فالراجح عند الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي أنه مرسل، أي أن التابعية لم يسمعه من ابن عباس، ورجح ابن خزيمة صاحب الصحيح وابن حبان وهو ما مضى عليه أبو داود والترمذي قد حسنه وابن ماجه والإمام أحمد على أنه موصول غير مرسل، والحديث صحيح بمجموع الشواهد والطرق، ويشهد له حديث ابن عمر السابق. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا، من هو الأعرابي؟ الأعرابي هو ساكن البادية سواء من العرب أو من العجم، يقال له أعرابي من التعرب، وهو الخروج إلى البوادي، وهو علم في الأصل على أعرابي العرب أهل البوادي من العرب. أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال. طيب هذا غير حديث ابن عمر السابق؟ نعم غيره، ويحمل على أنه في سنة أخرى، وقد صام عليه الصلاة والسلام كم رمضانا؟ 9 رمضانات، فيحمل على أنه في سنة أخرى، لأنه لو كان ابن عمر تراءى مع الأعرابي في نفس السنة لأبانه متى في حديثه. فقال الأعرابي يا رسول الله إني رأيت الهلال. الرسول ما يعرف ابن عمر، ما يعرف الأعرابي ويعرف ابن عمر، فسأله قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله، أن محمد رسول الله؟ قال نعم. وش الفائدة من هذا السؤال لمعرفة إيش؟ لمعرفة إسلامه التي هي عنوان العدالة، وبالتالي نعرف أن الكافر غير عدل. فلو جاءنا واحد ما يصلي وقال شفت الهلال وش نقول؟ اقضب الباب اقطع وخص، ما نقبل شهادته لأنه لا يصلي، واللي ما يصلي كافر. لو جاءنا واحد يحفظ القرآن كاملا بالقراءات وصوام وقوام ويحفظ المتون، لكنه كل ما طق عود بعود يا سيدي فلان هب لي فرج همي أو هب لي كذا، هل نقبل شهادته؟ إذن العدل من هو؟ المسلم السالم في الظاهر من الكبائر، هذا هو العدل. قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب بعدما استوثق من عدالته، فأذن في الناس، قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا. أذن في الناس يعني أعلمهم، لأن الأذان في الأصل إيش؟ الإعلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إيش؟ وأذان من الله يعني إعلام. فأذن بلال في الناس أن يصوموا غدا، وهذا دليل على أن دخول رمضان يصح برؤية عدد واحد ذكرا كان أو أنثى. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، وما النسائي والترمذي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفطر من الليل. هذا الحديث حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أم المؤمنين. فكل زوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن ومات عنهن أو متن في ذمته هن أمهات المؤمنين، وهن من آله بالضرورة، كما قال الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية في الأحزاب في سياق ذكر نساء النبي: يا نساء النبي يا نساء النبي. ولقول الله جل وعلا في آية هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب لمن؟ لسارة زوجة إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، في رواية للدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل فلا صيام له. هذا رواه الخمسة: الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء الخمسة ومعهم الشيخان يصيرون إيش؟ الجماعة، وهم السبعة. من يحفظ لنا حديث رواه الجماعة؟ هذا الحديث يناسب يوم غد يوم الجمعة، وهو حديث الغسل. لا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. رواه الخمسة، لكن رجح النسائي والترمذي وقفه. والحافظ بن حجر دقيق يا أخوان، لأنه محدث، وأهل الحديث دقيقون في عباراته واصطلاحاته ولا غرو، فإن ميدانهم ومعتناهم بماذا؟ بتمحيص وتنقية والتدقيق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه. لماذا قدم النسائي على الترمذي؟ يرحمك الله. النسائي رحمه الله، وإن كان متأخرا في الوفاة عن الترمذي وفي ترتيب السنن عن الترمذي، لكن له نفس في الرجال وفي الاتصال، اتصال الأسانيد. ولهذا من الفوائد التي استفدناها عن شيخنا الشيخ بن باز لما قرأنا عليه سنن الترمذي الصغرى المسمى بالمجتبى، قال: إن الترمذي هو أصح الكتب الستة شيوخ، الكتب الأربعة شيوخا، ولهذا لا يروي إلا عن ثقة. النسائي أصح الكتب الأربعة شيوخا فلا يروي إلا عن ثقة. ومن النوادر أنه رحمه الله حريص على الشيوخ والأخذ عنه، حتى لو كان بينه وبين شيخه وقفة خواطر. فكان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين ما يكون بين الناس من الزعل والخصومة، فأبى شيخه الحارث بن مسكين أن يسمعه، طرده من المجلس، قال: ما تسمع مني، ما أسمع، ما آذن لك بالسماع. فكان يتخبى خلف العمود ويكتب. شيخه أبى أن يسمعه، ولو قال أخبرني يصير إيش؟ تذوب. فانظر إلى الأداء. فكان يكتب رحمه الله، هذا ما خرجه في سننه المجتبى والكبرى، يقول: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا، ثم يسوق السند. وهذا من دقتهم رحمهم الله ونقدهم وتمييزهم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وأهله أعظم الجزاء وأوفاه. ولهذا قدمه الحافظ بن حجر. والترمذي أيضا له عناية بالعلل، ولهذا كتاب الترمذي الجامع الصحيح من أشهر الصحاح الستة أو الأصول الستة عناية بعلل الأحاديث، حتى أفرد الترمذي في آخر جامعه الصحيح العلل الكبير. ومن أهل العلم من فضل جامع الترمذي الصحيح على غيره من الكتب الستة، ومن هؤلاء من شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري، فكان يفضل جامع الترمذي الصحيح حتى على الشيخين، لأنه كتاب فقه، فقه السلف أين تجده؟ في جامع الترمذي الصحيح. ولهذا عني به العلماء وكثرت شروحه، فيه الأحاديث المسندة، وفيه العلل، وفيه فقه السلف كما يقول الترمذي، وعلى هذا عامة أهل العلم في فقه السلف في إعمال هذه الأحاديث وذكر خلافهم فيها. هذا الحديث اختلف فيه كما ترون، فمنهم من مال إلى وقفه، والموقوف نوع ليس كالمرفوع، ويعدون الموقوف في الأحاديث من قبيل الضعاف، لكنها أقل الضعاف ضعفا. ومنهم من رجح وقفه رفعه كابن خزيمة في الصحيح صحيحة وابن حبان، وممن رفعه أيضا الدارقطني في سننه. وسنن الدارقطني أقرب الكتب المدونة إلى مذاهب الفقهاء، ولهذا أكثر ما يستدل به الفقهاء تجدونه مخرجا عند من؟ عند ثلاثة: عند الدارقطني في السنن، وعند الأثرم في سننه، وسننه أكثرها مفقود على حد علمنا، وعند البيهقي. ولهذا سنن البيهقي الكبرى مدونة لأحاديث الفقهاء، ولا سيما فقهاء الشافعية. هذا الحديث اختلف فيه كما ترون في رفعه ووقفه، واختلف أيضا في معناه. فهل معنى أن من لم يبيت النية الصيام من الليل أن صيامه فاسد أو ناقص؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا صيام له، لا هنا هي النافية للجنس، والأصل أن النافية للجنس عندهم نافية للصحة، لكن في المعنى الاصطلاح الشرعي أن النافية للجنس تأتي أحيانا بنفي الكمال، وتأتي أحيانا بنفي أصل العمل. ومن هذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن تبيت نية الصيام في صيام الواجب ومنه الفرض من الليل واجبة. كيف يبيت النية من الليل؟ أن ينوي، والنية هي حركة وشعور وعزم في القلب أنه غدا صائم، فإن تلفظ بها فالتلفظ بدعة، التلفظ بالنية بدعة إلا في عبادتين، ما هما؟ الحج والعمرة. إذا صار ثلاث عبادات كيف تقول يا شيخ عبادتين؟ تلعب علينا. التلفظ بالنية مشروع في عبادتين، في النسك وفي النسيك. النسك يشمل إيش؟ الحج والعمرة فرضا أو نفلا. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لبيك حجا لبيك حجا هذا إخبار بما نواه في قلبه، دل على أن التلفظ بالنية في النسك أنه سنة لفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم له، كما تلفظ بالنية لما ذبح الأضحية في النسيكة: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثانية: حيث ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أقرنين، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وهذا إعلام بالنية، وإلا النية محلها القلب لكنه أعلم بها عليه الصلاة والسلام. وما سوى هاتين العبادتين فإنه لا يتلفظ بهما بالنية، لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في غيرها، بل التلفظ بالنية في غير هاتين العبادتين هو إيش؟ بدعة من المحدثات، لأنه ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للصيام الواجب فرضا كان أو واجبا كالقضاء والكفارات. صيام الكفارات كثيرة، منها صيام الأيام الثلاثة لمن عجز عن كفارة اليمين، منها صيام الشهرين المتتابعين. صيام شهرين متتابعين في أي كفارة يا أخوان؟ كفارة قتل، إيش؟ قتل المؤمن خطأ. كفارة إيش؟ الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار. إذن الكفارات فيها الصيام، وكذلك كفارة أو بدل من لم يجد قيمة الهدي وكان آفاقيا أي ليس مكيا في حج تمتع أو قران، فإن عجز عن الهدي فعندئذ ينتقل إلى بدله وهو الصيام. كل صوم واجب لا بد من تبييت نيته من الليل، عزمه في قلبه يكفي. وبالنسبة لرمضان الواجب هو أن يبيت النية من أول ليلة من لياليه أنه صائم الشهر. أما تجديد النية في كل ليلة فهذا الصحيح أنه مستحب، الصحيح أنه مستحب، وإلا تكفي تبيت النية من أول ليلة من لياليه وقبله قبل الفجر، لأن الصيام يبدأ من الفجر والنية تكون سابقة لماذا؟ للمنوي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث قلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الله أكبر. شوفوا فقه الحافظ بن حجر في انتقاء الأحاديث وترتيبها. ترى انتقاء الأحاديث يا أخواني وترتيبها يدل على فقه العالم، كفقه الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في ترتيب الآيات، في اختيار الآيات والأحاديث، ثم في ترتيب بعضها على بعض. لما ذكر أنه لا صيام لمن لم يفرضه أي ينويه من الليل، ذكر لكم صيام النفل، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. شوفوا يا أخواني، من الأدب اللي تعلمناه عند المشايخ أنه إذا قرأ الإنسان الحديث عن الصحابي يقول بعد قوله بعد ذكره يترضى عنه ثم يقول: أنه قال، ولو لم تكتب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، دخل عليها ذات يوم، وهذا يحتمل أنه دخل عليها في يومها وهو الأظهر، أو دخل عليها في يوم غيرها. لماذا؟ لأنه في يوم الغير كان يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم، وإنما القسم متى؟ في المبيت، القسم بين النساء في المبيت، أما في النهار يدخل عند من يشاء. فدخل قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في النهار، لقوله ذات يوم ولم تقل ذات ليلة. فقال: هل عندكم شيء؟ شيء هنا وش؟ طعام، كما يحتمه السياق، ما هو بشيء مراد به الأثاث أو الفرش أو متاع، ها؟ فقلنا: لا. سبحان الله، بيت النبوة ما فيه شيء، ما فيه طعام، أشرف البيوت وأكرمها على الله عز وجل، يمر عليه عليه الصلاة والسلام فيدخل بيته ولا يجد فيه طعام. وحنا لو يغلق الواحد على نفسه بابه سنة كاملة ما مات من الجوع، مما في الثلاجات والفريزلات والمستودعات، أليس كذلك؟ والله إنها نذير خطر أن تكون حسناتنا قدمت لنا. قال: فإني إذا صائم، إني إذا، فيه أنه أنشأ نية الصيام من وقت إذن في أثناء اليوم، دل على أن صوم النفل يجوز إنشاء نيته من أثناء اليوم بشرط أن لا يكون قد طعم قبلها. إذن الفرق بين النافلة والفريضة أن الفريضة صيامها متى؟ ها؟ صيامها في، نعم، النافلة صيامها يجوز إنشاؤه من أثناء اليوم، أما الفريضة فصيامها يكون من النفل. ولنستغرق قليلا يا أخواني في ذكر الفروق بين صيام النافلة وصيام الفرض. هذا أول فرق، وهذه الفروقات تراها عند أهل العلم تفيد إفادات عظيمة، تفتق بهم طالب العلم وتنمي عنده الملكة الفقهية لفهم المسائل ورد المماثلات بعضها إلى بعض. الفرق الثاني أن صيام النفل يجوز أن يبطله من غير ما سبق، وصيام الواجب لا يجوز إبطاله إلا بعذر شرعي. شو الدليل؟ ولا تبطلوا أعمالكم. ها، فرق ثالث، تأملوا يا أخواني، أن صيام الفرض يأتي وقت يتحتم عليك صيامه، مثل إيش؟ بقي علي رمضان يوم وأنت عليك يوم من رمضان الماضي، يجب عليك غدا أن تصوم. أما صيام الفرض، صيام النفل، فلا يجب ذلك عليك ولو كنت معتادا للصيام. في فارق الرابع، صيام الفرض والواجب إذا أفسده يجب عليه قضاؤه، أما صيام النفل فيستحب قضاؤه ولا يجب استحبابا. هذا الفرق الرابع. الفرق الخامس، لهذا خاص في رمضان. طيب، واحد قال: لله علي أن أصوم غدا، وصام غدا وجاء أهله، نقول صم شهرين متتابعين؟ لا. أو صام يوم غد على أنه من قضاء رمضان ثم وطئ أهله، نقول هل يجب عليه ذلك؟ صحيح، هذا خاص برمضان لشرفي وحرمة زمانه. كثر خيركم، أربعة فروق طيبة. نعم. قال: إني إذا صائم. قال: ثم أتانا يوما آخر، كأنه الوقت قريب، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. الحيس وشو؟ شو التمر وسمن؟ يعني التمر في معون والسمن في معون يسمى حيس؟ والأقط، الأقط ما هو؟ هو البقل، وهو اللبن المجفف. طيب، الحيس يا أخواني تسمونها بالقشدة أنتم أخواننا أهل الإبل أو الذين قريب عهدهم بالبداوة يسمونها قشدة. هذه هي الحيسة، والناس يتفننون فيها، تختلف أعمالهم فيها، فمنهم من يجعل معها أقطا، ومنهم من يجعل معها برا، ومنهم من يجعل معها ذرة، ومنهم من يجعل معها دخن كحيسة المدينة، والتمر فيها قليل، منهم من يعبط التمر عبيطا، ومنهم من يخلطه خلطة مع الزبدة والتمر، يضع الزبدة على النار ثم يضع التمر ويدر عليه البر، صار هذا طبق اليوم. على كل حال هذه كلها تسمى حيسة، والنبي عليه الصلاة والسلام له مع الحيسة مقام آخر، ما هو؟ أنه أولم على صفية رضي الله عنها بماذا؟ بحيسة، فدل على أن الوليمة لا يجب أن تكون في ذبيحة، بل مما يتيسر، أولم عليها بحيسة. فقلنا أهدي لنا حيس، وفيه أن الهدية يجوز أن يطعمها هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، أما الصدقة فحرام عليه وعلى أهل بيته لأنها أوساخ الناس، الصدقة يعني الزكاة، وكذلك الصدقة النافلة فإنها لا تليق بمحمد ولا بآل محمد. فقال أرينيه، يعني جيبيه خلنا نشوفه، فلقد أصبحت صائما فأكل، فالصيام صيام النافلة يجوز أن يبطله، يجوز أن يبطله من غير ما قضى، أما الصيام الواجب فلا يجوز أن يبطله، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن سعيد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. الآن ولد الشيخ في سنن الصيام، فقال: وعن سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد الساعدي خزرج الأنصار رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، الناس المؤمنون بخير، أي على سنة وعلى جادة يحمد عليها ما عجلوا الفطر، دل على أن السنة في الفطر ماذا؟ أن يعجل. كيف يعجل؟ يفطر الناس قبل غروب الشمس؟ لا، إنما يفطر مجرد ما تغرب الشمس، فيعجلون بالفطر، وهذا تلاحظونه كثيرا وتحتاجون إليه إذا كنتم في البر أو في سفر، فإذا كنتم في سفر أو في البر وغاب قرص الشمس وباقي على الساعة دقيقتين أو ثلاث، نفطر ولا ننتظر الساعة؟ وهذا ميدان نزاع وخواش وخصام بين الشباب، وأنا أقول لكم هذا لأنهم يسألوننا يتهاوشون: يا شيخ باقي على الأذان أربع دقائق والآن الشمس غربت، نفطر ولا ما نفطر؟ اختلفنا، منا ما قال نفطر، منا ما قال ما نفطر، هم يتعاندون. يا شيخ عناد بين الشباب، هنا السنة ماذا؟ أن يفطروا، لأن التوقيت بالساعات فيه احتياط دقيقتين أو ثلاث، والاحتياط لمن كان يسكن في المدن، أما من رأى الشمس غاب قرصها فالسنة أن يبادر للفطر. فلقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام رمضان وهم مسافرون في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا، والجدح خلط الماء بالسويق حتى يطعمه. فقال: النهار يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى أين؟ إلى المشرق. وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فقد أفطر له عند أهل العلم معنيان: الأول أي جاز له الفطر، جاز له الفطر، لأن الله جل وعلا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب قرص الشمس وإن بقي أثر نورها. المسألة المعنى الثاني، فقد أفطر الصائم يعني أفطر حكما ولو لم يطعم إلا أن ينوي الوصال، فله الوصال نصف الليل. ولهذا أحيانا تدرك الإشارة وانت جاي مسرع تبي تمسن الفطور عند هلك، تمسك الإشارة والشمس غربت، انوي الفطر لتفوز بالأجر ولو لم تطعم شيئا، انوي أنك أفطرت لقوله فقد أفطر الصائم، ولتزال في هذه الخيرية، خيرية هذه الأمة في استقامتها على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وهديه ودله في تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب إن أخروا الفطر فهم بإيش؟ بغير خير بل بشر، والشر ها هنا في مخالفة السنة. إذن من انتظر في فطره حتى تظهر النجوم وتتعاقد النجوم فهو على سنة ولا على بدعة؟ على بدعة، كما هو مذهب أهل الضلال. لا يفطرون حتى تتعاقد النجوم أو تظهر النجوم، وهذا كان يا أخواني هو فطر اليهود، لأن الصيام فرضه الله علينا وعلى من قبلنا في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من قبلنا عليهم صيام. اليهود ما كانوا يفطرون حتى ترى حتى تظهر النجمة من جهة المشرق. والصيام أنواع، منه صيام عن الطعام والشراب، ومنه صيام عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما. ويحيى وزكريا عليه السلام افترض الله عليه الصيام بأن لا يكلم الناس إلا رمزا. ومنه صيام بالإمساك عن أنواع من الأطعمة، ومنه إمساك صيام عن البلدان. فالصيام مختلف في شرائع الأمم بحسب ما يناسبها، وصيام عن الطعام والشراب والجماع. وكان من قبلنا يحرم عليهم الوطء في جميع رمضان، في جميع وقت صيامه في الليل وفي النهار، إلا هذه الأمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. ومن الخيرية هذه أيضا ما ترونه من بعض الناس أنه يرفع حبة التمرة وهو يدعو ليبادر بماذا؟ بالفطر من حين دخول وقته، ملاحظة لهذه الخيرية في هذه الأمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الفطر في أول الوقت أفضل منه في آخر الوقت، والفطر هو قطع الصيام ولو بشربة ماء، ولو بنية الفطر إن لم يتهيأ له لا ماء ولا طعام. نعم. نبيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وحديث أبي هريرة يشهد له حديث عائشة، يشهد له حديث سهل بن سعد الساعدي السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي، والحديث القدسي ما رواه النبي عمن؟ عن ربه جل وعلا. والحديث القدسي من كلام الله، لأن النبي يقول قال الله عز وجل. ويفترق الحديث القدسي عن القرآن بعدة فروق، نعدها مع بعض. نعم، الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته كالقرآن، فالقرآن لك بكل حرف حسنة إلى أضعاف كثيرة، أما القدسي فلا، لكنك متعبد بماذا؟ بحفظه وفهمه وتحريه وتتبعه. ثاني، نعم، الحديث القدسي لا يجوز أن يقرأ في الصلاة، لا يتعبد به في الصلاة، أما القرآن يتعبد به في الصلاة. هذا الفرق الثاني. الثالث، القرآن معجز بلفظه ومعناه. أي أيوة وقدسي قدسي بمعنى لا حتى بلفظه الجميع من كلام الله، لكن القرآن تحدى الله به والقدس لم يتحدى الله به. ما الدليل؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فارق الرابع ها حديث القدس يجوز أن يقرأه من؟ الجنب. القرآن لا يقرأه جنب، جنابته بيده. أما المرأة فإن الصحيح أنها تقرأ القرآن وهي عليها العادة أو النفاس، لأنه لم يأتي دليل صحيح صريح ينهى عن ذلك كما أفتى به شيخان رحمهم الله، شيخ محمد وقبله شيخ عبد العزيز بن باز. ها القرآن متواتر، والقدس منه المتواتر ومنه الآحاد، ومنه الصحيح ومنه الضعيف. الحديث القدسي القرآن محفوظ، القدسي غير محفوظ. القرآن يرجع في آخر الزمان إلى الله، الحديث القدسي لا يرجع في آخر الزمان إلى الله. أما ما يشتهر عند المتأخرين من أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله فهذا خطأ. إذا الظاهر والصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وإلا يلزم على ذلك أن نكذب رسول الله إذا قال قال الله. ها؟ أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن لفظه منه ومعناه من الله. قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا الحديث فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله، يشهد له ما في الصحيحين من سهل بن سعد وأحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيه استحباب التعجيل بالفطر وعدم تأخير. ولهذا قلنا لو لم يكن عنده ما يفطر به ينوي إيش الفطر لينال هذا الأجر في الخيرية وفي حب الله عز وجل له. نعم، ولعل نقف على هذا الموضع ونفتح المجال للأسئلة والله أعلم. نعم. نعم. سم. أي. أي. ليش لماذا لم يعتد بقوله؟ أي. طيب إذا رأى إنسان الهلال ثم رفض قوله لأي سبب؟ العلماء اختلفوا، فمنهم من يقول يفطر سرا يصوم سرا وهذا هو المذهب لأنه رآه فلزمه، هذا هو المذهب الذي عليه الحنابلة. القول الثاني أنه يلزمه ماذا؟ ما يلزم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فالمسألة خلافية والأمر فيها واسع. إذا صام الحمد لله وهو أظهر وأبرأ للذمة، وإذا أفطر فلا حرج. وقلنا إن الصيام أبرأ للذمة لأنه إذا صام لم يعبه، القول الثاني الذين قالوا ما يجب عليه الصيام، ولو ترك الصيام لعابه القائلون بالقول الأول. أي نعم. أما الفطر فلا، الفطر فإنه يفطر مع الناس إلا أن يكون صيامهم أكثر من 30 يوما فإنه يلزمهم الفطر. أي نعم. نعم. إذا غربت الشمس خلف الجبل فحكمك أنك تفطر، إلا أن يكون ما مجاور الجبل نهار. إذا سقطت الشمس خلف الجبال وليس ما حولها نهار فهذا تفطر به، أما إذا كان ما حوله نهار يظهر شعاعها من الجهة الثالثة تشوف الجبل مثل الجدار ظلال فهذا لا يلزمك الفطر. مثاله يا أخواني الآن إنسان يفطر في المطار ثم يركب الطيارة متجه إلى جدة وإلا إلى القاهرة، يوم ركبت الطيارة في السماء شاف الشمس هو أفطر، هل يمسك أو يستمر على فطره؟ هذه كثيرة. إنسان أفطر في المطار غربت الشمس وأفطر وركب الطيارة وارتفعت الطائرة، يوم ارتفعت شاف الشمس، يمسك ولا يفطر؟ يفطر ولا يمسك؟ ما عندنا إلا هذا أو هذا، لكن نبي الدليل. طيب هو أفطر. لا هذا ما يدخل فيه الحديث. الآن هو في الكويت أفطر في مطار الكويت الدولي وراح لجدة يبيع تمر، يوم أطلعت السماء طيارة في السماء شاف السحاب، شاف الشمس من دون السحاب، هل نقول له افطر؟ لا. لما أفطر هل نقول صم؟ لا نقول صم. لما أفطر هل أفطر بموجب شرعي ولا بغير موجب؟ بموجب شرعي، والشريعة لا توجب على العبد صياما بعد فطر، لا توجب عليه إيش؟ صيام بعد فطر. واحد هذا فيا يلزمه أن يمسك، وإنما أفطر حيث أذنت له الشريعة بالفطر، وتغير الحال لا يضره. وهناك قاعدة أخرى فقهية أن الهواء تابع ليش؟ للقرار، فالحكم حكم الأرض الذي هو به، لكن هذه ما هي مضطردة. مثالها أن الإنسان لو كان في الجو والشمس ما غربت والأرض غربت تحت وهو في الطائرة متجه، هل نقول أفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر حتى تغرب الشمس، لأن هذا فرضه، ولأن الطائرة هي أرضه التي هو عليها في هذا الظرف، وأرض كل شيء بحسبه كما ذكر الفقهاء. نعم. هذا القول يعني لأنه يلزمه الإمساك، ما هو أولى من إلزام الحنابلة للحال إذا طهرت أن تمسك والصبي إذا لا تمسك؟ لا، هذا القول بإلزامه بالصيام لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنه لما أفطر وهو مأذون له بالفطر. وقولهم أن الحائض إذا طهرت في النهار أمسكت بقية اليوم لا دليل عليه أيضا. ويمكن أن نقول هو غير آثم في هذه الحالة، لكن لما رأى الشمس رأي العين أصبح معنى حكم جديد. لا، ما يمكن أن الشريعة ترتب على الإنسان أحكاما عديدة في عبادة واحدة، ما يمكن. أخذنا ثلاثة أسئلة شبابية. نعم. يقول إحنا بنأخذ الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفعنا الله بعلمكم وأمتعنا بحياتكم وجمعنا بكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين، جزاك الله خير على هذا الدعاء. أسأل فضيلتكم عن زواج المسيار والتفصيل في هذه المسألة. الجواب جيب المسيار ونعلمك، هو جائز ولا ما هو جائز؟ تعليم تطبيقي. وهذا الزواج مما فشى بين الناس ولعب فيه الإعلام دورا في التهويل وتصويره على غير واقع، وتسميته بالمسيار مما زادت الطينة قلة. هذا الزواج معروف عند الأولين، يسمونه بالزواج النهاري أو الليلي، ويسميه الآن بزواج الظروف الخاصة. زواج الظروف الخاصة، وأنا في الآن مسير. فهذه التسمية أخذت في الإعلام بعدا أثر في تصورها وفي فهمها وبالتالي في نظرة الناس إليها. زواج المسيار ما هو حقيقته؟ زواج اكتملت فيه أركانه الثلاثة وشروطه الأربعة. فما هي أركان النكاح الثلاثة وما هي شروطه الأربعة؟ المشايخ المأذنون ما يجيبون، ترى هذا ما هو لهم. النكاح له ثلاثة أركان، لا، أي الصيغة نعم، اللي هو الإيجاد والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، هذه الثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب، زوجتك موليتي فلانة، ولا قبول قبلت هذا الزواج. والأربعة الشروط تعيين الزوجين، فلان تزوج فلانة، ما تقول زوجتك حدا بناتي حدا عيالك، ورضاهما، رضا الزوج بالزوجة والعكس، والولي والشهادة، هذه الأركان الشرط الأربع. لكن في زواج المسيار إذا تنازلت المرأة عن حقها بمحض إرادتها، تتنازل عن النفقة، تقول أنا الحمد لله مغنين الله، لي راتب لي ورث، ما أبي منك بيت، ما أبي ليلة، متى ما جيت الله يحييك، يتنازلت المرأة عن محض حقها ولم يشترطوا شروطا محرمة، فالنكاح صحيح. فإذا اشترطوا شرطا محرما مثل إيش؟ يعقد رجل على امرأة تتنازل عن ليلتها ومبيتها وسكناها، قال بشرط ما نجيب عيال، نطرب روسنا بلي أولاد، يصح النكاح؟ فالنكاح حرام والعقد باطل، لأن من معاني النكاح مع قضاء الوطر إيش؟ حصول النسل. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بأن زواج المسيار لهذا القيد لهذا الشرط باطل، أو يشترط عليها أو تشترط عليه، شوفه زواجنا ذا سري، حتى لو مت ما ترثيني ولو مت أنا ما أرثك، صحيح؟ خطأ، لو مت أنا ما ترثيني ولو مت ما أرثك، هذا خطأ، لأن عقد الزوجية في عقد ملزم في الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. فإذا اشتمل على مثل هذه الشروط الباطلة فإن العقد به يبطل، لأنه شرط يقتضي فساد العقد، إذ العقد مبني على تحقيق هذا الشرط. ولهذا يمكن نسميه زواج الظروف الخاصة، كأن تكون المرأة كبيرة، أو يكون لها أولاد، ما تبي تخرج عن أولادهم عن أولادها، أو يكون لها أبوان كبيران، أو لها وظيفة، أو لها ظروف، فهو بهذا الاعتبار عقد صحيح، ولا نسميه بهذا الاسم لئلا يزداد عند الناس انتعاره. يقول ما حكم استعمال الحرير كفراش وغطاء للرجل يتغطى به؟ الحرير الطبيعي لا يجوز للرجل أن يستعمله لا فراشا ولا أثاثا ولا غطاء ولا لبسا، لأن الفراش في الأرض أو الغطاء كله يسمى لباس، وإنما يجوز أن يستخدم ما يسمى بالحرير الصناعي، وهو الثوب المصنوع صناعة ومدقوق دقا حتى يكون في رقة ونعومة الحرير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com